حديثي إليكم هذا اليوم في هذا المقام الكريم إن شاء الله تبارك وتعالى عن موضوع شريف وموضوع جليل وموضوع يهم كل صاحب نفس عالية الهمة، يهم كل من يهتم لآخرته لمعاده. إنه موضوع الوراثة النبوية صلى الله على نبينا وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. الوراثة النبوية، المعتاد والمعروف أيها الإخوة والأخوات أن الناس يرث بعضهم بعضا وراثة مادية، يرثون أعراض الدنيا وحطامها ومتاعها ورياشها وأثاثها. أما وراثة الأنبياء وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، فهي وراثة من نوع مختلف، إنها أجل الوراثات، وتركاتهم أعظم وأشرف وأخطر التركات والمواريث. قال سبحانه وتعالى: وورث سليمان داود. وليس لقائل أن يقول إن سليمان عليه الصلاة والسلام كان نبيا كما أن أباه داود كان نبيا، فماذا ورث عنه؟ قال السادة العلماء رضوان الله عليهم: ورث عنه حكمته وما ينبغي وما يمكن أن يورث عن مثله من غير النبوة عليهم الصلوات والتسليمات وآل كل وأصحابه أجمعين. وفي دعوة زكريا عليه الصلاة وأفضل السلام أيها الإخوة، التي برر بها طلبه الولد وتشوفه للولد، قال: يرثني ويرث من آل يرثني عفوا ويرث من آل يعقوب، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. بعيد ومحال أن يكون زكريا عليه الصلاة والسلام طلب من الله الولد لكي يرث ماله، وما الذي كان عنده من مال؟ وإنما كان عليه الصلاة والسلام نجارا يأكل من كسب يده، يأكل من كسب يده. إنما أراد عليه الصلاة والسلام، وهذا سر تشوفه للولد، أن يرث فضله وعلمه ونوره وحاله ومقاماته وأذواقه، الميراث المعنوي أيها الإخوة. نحن نعيش في هذه الدنيا أيها الإخوة على مواريث، أخلاقنا، علومنا، عاداتنا، تقاليدنا، مسالكنا، أفعالنا، كلها مواريث. بعض الناس والعياذ بالله يرث طرائق الأقوام الهالكين المردية المهلكة الوبيلة، ميراث والعياذ بالله. كل معصية أيها الإخوة إنما هي ميراث عن أمة من الأمم، عن قبيل من الناس، عن قبيل من الناس. ولا أريد أن أمثل، لأن الأمثلة معروفة للجميع، لأن الأمثلة معروفة للجميع، ولكن مواريث الأنبياء شيء مختلف تماما. بعض الناس أيها الإخوة يجهد ويجتهد، وربما يقضي شطر عمره، إن لم يقضي عمره كله، في احتياز تركة فيلسوف كبير. الآن بعض العرب وبعض المسلمين يتخصص حياته في دراسة فلسفة أرسطو مثلا، متخصص، فهذا وارث لأرسطو، وارث لعلم أرسطو، جعل هذا العلم أيها الإخوة هدف حياته ووكده في اجتهاده وفي نصبه وتعبه. وسيأتي الله يوم القيامة ويوافي يوم القيامة بماذا؟ بميراث أرسطو. بئس للظالمين بدلا. وترك مواريث النبيين، ترك مواريث النبيين. طبعا أيها الإخوة ليس سيئا دائما أن يرث الإنسان بعض هذه الأشياء عن بعض الشعوب والأمم والعلماء والمفكرين والفلاسفة، لكن السيء كل السوء والعياذ بالله أن يبخس نفسه حظها وأن يحرمها نصيبها وقسمها من ماذا؟ من ميراث خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. ما فاته شيء من ورث النبي عليه الصلاة والسلام، من ورث النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة استغنى دنيا وأخرى وسعد معاشا ومعادا، ولم يلحق به إلا من كان سائرا في مهيعه، ناهجا نهجه وطريقه وسبقه، هذا أفضل خلق الله. قال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتعلمون أبي أحد الأربعة الذين أمرنا عليه الصلاة وأفضل السلام أن نأخذ القرآن عنهم، وذكره رب العزة مرة باسمه وطلب إلى رسوله أن يسمع القرآن منه، قال يا رسول الله وذكرت ثمت وسالت عيناه رضي الله عنه وأرضاه، أي ذكرني ربي باسمي هكذا. يحدثنا أبي عن ميراث الأنبياء أيها الإخوة، يقول رضي الله عنه وأرضاه: عليكم بالسبيل والسنة، عليكم بالسبيل والسنة، سنة النبي وسبيل النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، فإنه ما على الأرض من عبد على سبيل وسنة يذكر الله تبارك وتعالى خاليا فتفيض عيناه ويعذبه الله أبدا. اللهم اجعلنا منهم واسلك بنا طريقهم بفضلك ومنك يا كريم يا وهاب يا رب العالمين. وما من عبد على الأرض، أو قال وما على الأرض من عبد على سبيل وسنة يذكر الله تبارك وتعالى فيقشعر جلده إلا كان مثله كمثل شجرة يبس عنها ورقها فأتتها الريح وهي كذلك فتحات عنها ورقها، يقول إلا غفر الله له خطاياه، وإلا تحات خطاياه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: فاجهدوا أن تكونوا في كل عملكم اقتصادا كان أو اجتهادا، لأن العامل إما أن يكون مقتصدا وإما أن يكون مجتهدا، ولم يذكر الظالمين المقصرين، لا خطاب له معهم مع أنهم من الورثة أيضا. قال المولى الجليل سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، هؤلاء هم المجتهدون، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، اجتهادا كان أو اقتصادا، أو قال اقتصادا كان أو اجتهادا. اجتهدوا أن تكونوا على ماذا؟ أن تكونوا على سبيل الأنبياء وسنتهم، هذا الذي يستحق أن يعمل الإنسان لأجله، أن يعمل ليل نهار أيها الإخوة. ماذا حصل أيها الإخوة؟ كما قلت لكم آنفا، من جعل عمره كله في احتياز ميراث الفيلسوف الفلاني أو العالم الفلاني أو المفكر الفلاني أو الاتجاه الفكري الفلاني، وبخس نفسه حظها من ميراث رسول الله، والله ما حصل شيئا، ضاع هذا المسكين. هل ترى ينفعه هذا في قبره؟ هل ينفعه إذا وافى الحشر؟ إذا وافى القيامة؟ ما نظن، والله تبارك وتعالى أعلم. لكن ميراث الأنبياء شيء مختلف تماما أيها الإخوة. أوى الإمام أبو حنيفة في مسنده، والإمام أحمد في مسنده، والإمام الدارمي، وأهل السنة الأربعة إلا الإمام النسائي والإمام الطبراني في مسند الشاميين، كلهم عن كثير ابن قيس، وقال بعضهم قيس ابن كثير، قال: جاء رجل أبا الدرداء يزوره وهو بالشام، أي جاء من المدينة إلى أبي الدرداء عويمر ابن عبد الله الصحابي الجليل، يزوره بدمشق الشام، فقال له أبو الدرداء: أي أخي ما أقدمك؟ قال: جئتك لأسمع منك حديثا، أي من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء طالبا الخير، جاء مسافرا أيها الإخوة لكي يأخذ بشيء من ميراث محمد صلوات ربي وتسليماته عليه، سفرا طويلا شاقا بعيدا. قال: أما جئت، أو قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: كلا. قال: أما قدمت لحاجة؟ قال: كلا. قال: ما قدمت إلا لهذا الحديث؟ قال: نعم، أو قال: بلى. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وشرف وكرم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، أي رضا بما يطلب كما في بعض الروايات، وإنه ليستغفر لطالب العلم من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في البحر، وإن فضل طالب العلم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفي رواية كفضلي على أدناكم كفضل رسول الله أشرف وخير خلق الله أجمعين أيها الإخوة، على أدنى هذه الأمة، على أدنى أصحابه رضوان الله عليهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو بيت القصيد كما يقال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا لا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، من أخذ به أخذ بحظ وافر، من أخذ به أخذ بحظ وافر. وقد بوب الإمام الجليل أمير المؤمنين في الحديث البخاري رضوان الله عليه في صحيحه، بوب باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم، إنما ورثوا العلم، من أخذ به أخذ بحظ وافر. البخاري بوب أيها الإخوة هذا الباب أو لهذا الباب بهذه الترجمة، لكنه لم يذكر الحديث الذي ذكرت لكم تخريجه، فكأنه أشار أيها الإخوة بهذه الترجمة إلى أن هذا الحديث صح عنده رضي الله عنه وارضاه، لكن لم يذكره بلفظه، إنما ذكر أي أحاديث أخرى رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهناك حديث آخر أخرجه الإمام أبو القاسم الطبراني في المعجم الأوسط أيها الإخوة عن أبي هريرة رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين، أنه مر بالسوق يوما فقال لأهل السوق: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ ما أقل حيلتكم؟ قالوا: ما هذا يا أبا هريرة؟ أي مما هذا؟ لماذا تقول هذا الكلام؟ قال: أنتم هنا أفلا تأتون المسجد فتأخذوا بحظكم من ميراث رسول الله؟ فإنه يقسم هناك. فهرعوا أيها الإخوة إلى المسجد، وبقي أبو هريرة في مكانه ينتظرهم، وقف لم يبرح ينتظرهم حتى عادوا إليه، فقالوا: يا أبا هريرة، ما هذا؟ لم نجد شيئا. قال: أتيتم المسجد؟ قالوا: نعم. قال: فماذا وجدتم؟ قالوا: وجدنا قوما يقرؤون القرآن، وقوما يذكرون الله تبارك وتعالى، وقوما يتدارسون الحلال والحرام، يتدارسون الحلال والحرام. قال: ويحكم، فذاك ميراث محمد. أراد أن يعلمهم بهذا الأسلوب أيها الإخوة المفتن اللطيف، بهذا الأسلوب المفتن اللطيف. قال: ويحكم، فذاك، أي فذاكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، هذا ميراث رسول الله، هذا هو الميراث النبوي، الميراث المحمدي المصطفوي، الطهور الأبر الأبرك الأشرف الأعلى الأسمق أيها الإخوة، الأزكى والأتقى والأنقى والأعلى ذخرة والأجزل مثوبة وأجرا، لا مرية ولا شك، هذا ميراث رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، كلنا ورثة لرسول الله، وورثنا من رسول الله، كل هذه الأمة ورثة من رسول الله، لكن بين مقل ومكثر، شتان بين من ورث منه الاسم، اسم الإسلام فهو مسلم، وبين ما ورث وبين من ورث منه ما يستغني ويسعد به في الدنيا والآخرة، شتان بين من ورث منه العنوان وبين من ورث منه الجوهر والحقيقة، بين من ورث منه أيها الإخوة علمه، ليس كله، ما أحد ورث علم رسول الله كله، ما أحد قط، وإنما يقبسون من علمه، يقبسون من علمه، فبين مقل وبين مستكثر أيها الإخوة. وأعظم الناس حظا وقسما من ميراثه وتركته أصحابه، وأعظمهم المقدمون الخلفاء الراشدون المهديون المرضيون من بعده، لا شك أيضا ولا مرية، هكذا يرثون من علمه، يرثون من حاله، يرثون من ذوقه، يرثون من معاجزه وكرماته أيها الإخوة، أيضا هكذا يرثون من معاجزه ومن كراماته، ما كان في حقه معجزة فهو في حقهم كرامة، ما كان في حقه معجزة فهو في حق الواحد منهم كرامة أيها الإخوة، حتى هذه يرثونها بلا شك، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. ولعل الله الكريم سبحانه وتعالى إن يسر ومن ومد في الفسحة أن نتحدث، لكن لا على الولي، لا في خطب متواليات، وإنما حسب ما يقضي ويقدر المولى الكريم لا إله إلا هو، عن أمثلة وأنموذجات من ذلك، من حياة هؤلاء الأسلاف في الأبواب المختلفة من أبواب ميراثه عليه الصلاة وأفضل السلام. فهذا أيها الإخوة هو الميراث على التحقيق، الميراث في الحقيقة وعلى الحقيقة، أن ترث من علمه ومن حاله ومن ذوقه. بعض الناس يحسب أنه إذا حفظ الأحاديث الصحيحة والحسان الجياد صار من ورثة النبي، لا والله ما لم تعمل، لا والله ما لم تصدق، لا والله ما لم تخلص. هذا العلم أيها الإخوة إذا لم يقودك إلى عمل، إلى صدق، إلى توبة، إلى تشحر، إلى تجرد، إلى إخلاص، إلى مقامات سامية، إلى أن تكون أحسن في كل يوم وليلة إن شاء الله تبارك وتعالى، كان حجة الله عليك وأنت تستكثر به من حجة الله عليك. هذا هو العلم وهذا هو الفقه. العلم والفقه الحقيقيان أيها الإخوة والأخوات، ما كان قامعين للهوى، مخمدين للشهوة، قائدين إلى محال الرضوان والقربان من الله تبارك وتعالى، هذا هو العلم النافع، وإلا كان حجة علينا لا نستفيد منه بل نتضرر به والعياذ بالله، خاصة في الآخرة حين تبلى السرائر، حين تبلى السرائر نتضرر به أيما ضرر وتضرر أيها الإخوة. ولذلك لما قال فرقد السبخي رضي الله عنه وأرضاه للإمام الجليل سيد التابعين الحسن البصري، وقد سأله في مسألة فأجابه فقال له يا إمام أو يا أبا سعيد إن الفقهاء يخالفونك، قال ثكلتك أمك فريقد وهل رأيت بعينك فقيها قط؟ تتحدث عن الفقهاء، ثكلتك أمك فريقد وهل رأيت بعينك فقيها قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، المداوم على عبادة ربه، البصير بأمره أي بأمر الله سبحانه وتعالى، يعني البصير بدينه، الورع الكاف نفسه عن أعراض المسلمين، العفيف عن أموالهم، الناصح أو قال المناصح لجماعتهم. هذا هو الفقيه، هذا هو العالم. من لم يكن كذلك فليس بفقيه وليس بعالم، هو مستكثر من حجة الله عليه فقط، هو مستكثر من حجة الله عليه فقط. قال أول ما بدأ قال الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة. لماذا أيها الإخوة؟ لماذا؟ لأن العلم نور، هكذا نقول، والدين هذا كله نور، وهذا العلم الإلهي هو نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا كما في سورة النساء. والنور أيها الإخوة كيف نعرف أننا تنورنا به أو لم نتنور؟ كيف نعرف؟ النبي أجابنا عليه الصلاة وأفضل السلام حين فسر قوله تبارك وتعالى من سورة الأنعام فمن يرد الله أن يشرح صدره للإسلام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قال عليه الصلاة وأفضل السلام إن النور إذا دخل الصدر انفسح. الضمير في انفسح على ماذا أيها الإخوة؟ عائد على الصدر، الصدر ينفسح، الصدر ينفسح. إن النور، النور الإلهي، نور العلم الرباني المصطفوي إذا دخل الصدر انفسح الصدر. قالوا يا رسول الله وهل لذلك من علامة؟ قال نعم، التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود. فمن تجافى، من بدأ يتجافى عن دار الغرور وينيب إلى دار الخلود أيها الإخوة تصبح الآخرة الجنة والنار والصراط والميزان وتطاير الصحف والمواقف المهيبة المهولة المخيفة نصب عينه في ليله ونهاره، يصبح موته نصب عينه في كل ساعات ليله ونهاره، يصبح معظما لأمر الله ونهيه سبحانه وتعالى، معظما لشأن رسول الله أمره ونهيه وسنته وهديه عليه الصلاة وأفضل السلام. قال عز من قائل إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا والله ما يستفيد بهذا العلم من كان كذابا، ما يستفيد بهذا العلم أيها الإخوة من كان راغبا في الدنيا وحطامها والاستكثار منها والتباهي بها والتفاخر على عباد الله. لا والله ما ذاق طعم العلم ولا استفاد به، أعني العلم الإلهي أيضا لا يستفيد ولا يتبرك ولا يتنور بهذا العلم من كان غاشا للمسلمين، من كان حاقدا على هذه الأمة المرحومة. لا يمكن. روى الإمام الترمذي عن أنس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إلى أبد الآبدين، قال: يا غلام، إذا استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال: وذلك من سنتي، وذلك من سنتي، ومن أخذ بسنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، اللهم اجعلنا منهم. هكذا تكون التركة أيها الإخوة، هكذا يكون الميراث، أن تأخذ بهذه الأحوال. الرسول هو سيد الطيبين، هو الأطي، هو الأطيب الأبر الأطهر الأبرك عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تسير في طريقه، إذا أردت أن تقتدي به، إذا أردت أن تأخذ من تركته، فاجتهد ليلك ونهارك أن تكون طيبا، لا تتكلم إلا بالطيب، لا تسمع إلا الطيب. حدثني أخ، والله لقد كنت سعيدا بهذه المقالة، قال: أنا صرت إلى حالة لا أستطيع أن أسمع فيها الموسيقى. بشراك أيها الأخ، لأن هذه علامة وإشارة أنك الآن بدأت إيه؟ تأخذ في طريق أهل الله تبارك وتعالى. مستحيل أن يأنس هذا القلب بكلام الله ثم يسمع هذا الصخب، ثم يسمع مزمور الشيطان، مستحيل. مستحيل أيها الإخوة أن يكون صادقا أو سائرا في طريق الصادقين، من يرضى لنفسه الخنا من القول أن يقوله أو يسمعه، مستحيل. ومستحيل أيضا كما قلت لكم أن يكون من أهل الدنيا، أهل الكلب عليها والتمسك بها، هذه الدنيا الحقيرة الزائلة الفانية. لماذا نقطع أرحامنا؟ لماذا يأكل بعضنا حق بعض؟ كم أستاء وكم أحزن حين يأتيني مسلم يستعديني وأنا لا أحب أن أقضي بين الناس، وما كنت أحب أن أقول هذه الكلمة، ولكن أقولها هنا أيها الإخوة دفع للحرج عن نفسي وعن إخواني لئلا أصفر وجوههم. بالله لا تجعلوني قاضيا بين اثنين، لا أحب هذا، لا أحب أن أقضي بين اثنين من عباد الله، ولا أحب أن أعرف هموم الناس ولا مشاكلهم. من أراد أن يستفيد منا من بعض هذا العلم المنزور اليسير، نعم، فعلى الرحب والسعة. أما أن أقضي بين عباد الله فبالله أستحلفكم لا تضعوني في هذا الموضوع، لا أحبه. لأنك لا ترى أيها الإخوة من عباد الله من يقول الذي له والذي عليه، لا ترى الصادق البار الذي يعترف بخطأه كما يعترف أيضا إيه بصوابه، ترى كل واحد يأتي بالملام كله على أخيه، يجعل أخاك أنه إبليس وهو مبرأ. فإذا سمعت من أخي وجدت العكس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من قلة تقوى الله تبارك وتعالى. فاتقوا الله في أنفسكم، لا يأكلن أحدكم أو بعضكم حق بعض ولو كان فلسا واحدا درهما واحدا. أيها الإخوة، أحد الصالحين وكان شديد الورع وشديد التحري، كان له أخ في الله تعاهد على أن من مات قبلا أتى أخاه في المنام فأخبره بمنزلته عند الله وبما صار إليه، فمات أحدهما فقال لأخيه وقد أتاه في المنام، سنح له في منامه، سأله أخو: يا أخي كيف منزلتك عند الله؟ قال: الحمد لله، إلا أنني كدت أهلك لولا أن تداركني رحمة من ربي. قال: بما يا أخي؟ بما؟ وهو يعلم أنه كان من خيرة عباد الله الصالحين، ورع كاف عن المحارم. قال: كنت أمشي يوما وكان لي أرض مزروعة، زرعها بالقمح بالبر. قال: فوجدت سنبلة بين الأرضين، بين أرضي وأرض جار لي، فأخذتها وجعلت منها في فمي، فسئلت: من أين علمت أن هذه من أرضك؟ الله أكبر. وليس الذي يأكل على إخوانه مئات أو آلاف اليوروات، اتقوا الله عباد الله وخذوا هذا الأمر بجد، لن ينفعكم من هذه الدنيا كنز ولا منع ولا جمع إذا صرتم إلى ما عملتم وإلى ما أفضيتم في قبوركم، فضلا عن أن توافوا يوم القيامة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم وأخواننا المسلمين والمسلمات من أولياء الله المتقين، ومن عباده الوقافين عند حدود أمره ونهيه من غير تجاوز. بعض الناس يأتي أيها الإخوة يقول: الشعب الفلاني، هؤلاء شعب تعبان، الشعب الفلاني شعب لا يعرف إلا الضحك والمزح، شعب تجمعه زمارة تفرقه طبل وعصا. تعرف ما هو الذنب الذي بلغته بهذه الكلمة؟ قال العلماء كالتاي السبكي وغيره رضوان الله عليهم: ليخشى على نفسه من قال مقالة كهذه، اغتاب أمة، اغتاب شعبا، أن يأتي يوم القيامة ويطالب ويحاسب من هؤلاء أجمعين. يعني واحد مثلا يغتاب الشعب المصري 70 مليونا، يأتي يوم القيامة بذنب اغتياب 70 مليون. أيها الأخوة، لماذا؟ هذا له علاقة بالخطبة السابقة، لأننا لا نتقي الله في هذا اللسان، في هذا اللسان المرسل السائب الذي يحب فقط أن يتكلم ويخذف بالكلام على علاته وعلى هناته. كلا، ممنوع هذا في دين الله، ليست هذه الشيم وصفات المتقين. لكن هذه الأمور أيها الإخوة والأخوات تريد ماذا؟ تريد همة قعساء، همة حقيقية، همة من شرح الله صدره بنور الإسلام والهدى. من شرح الله، ادعوا الله دائما أن يشرح صدوركم وصدور إخوانكم المسلمين بأنوار الهداية والعناية، أن يجعلكم في كنفه، أن يرعاكم برعايته التامة، لا إله إلا هو، من كان في كنفه لا يرام ولا يضام إن شاء الله تعالى. تختلف أحوالكم بالكامل بالكلية أيها الإخوة. بعض الناس يقضي وقتا طويلا من ليله ونهاره في استطابة المطاعم، أحب هذا وأحب هذا ولا يحب هذا، وربما اصطنع المشاكل الكبيرة لزوجته لأنها لم تحسن الطهو ولم تجعل الطبخ على الوجه الذي يرضيه. ما هذا استفساف؟ ما هذه الحقارة والدناءة للهمة؟ لكن إذا شرح الله صدرك تتبلغ باليسير من الطعام، المعدة نفسها أيها الإخوة تكتفي، تسد. هذه صفة المؤمن سبحانه. وتستغرب من حالك لما صرت إلى هذه الحالة، لأن ذهنك وقلبك وروحك كلها مشغولة بأمر الآخرة، مشغولة بشيء أعظم وأخطر بكثير. فتتبلغ يا عبد الله ابن عمر: كن في الدنيا كما في الصحيح كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك أي يا عبد الله من أهل القبور. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ما في هذه الدنيا يا إخواني شيء يستأهل ويستحق أن نحلف بالله كاذبين لأجله، لا والله. بعض الناس يأتي مستعد أن يضع يده على المصحف الشريف على أكثر من 6000 آية أيها الإخوة، ويحلف يمينا مغلظة بلا مثنوية. من أجل ماذا؟ من أجل أن ينتصر على إنسان خاصمه، من أجل أن يغلبه على حقه، من أجل أن يخرجه كاذبا وهو صادق. والله ما يستاهل أيها الإخوة، والله ما يستاهل. تعرفون ما هو سر استغناء عباد الله بالله تبارك وتعالى؟ تقرؤون عن أولياء الله، عن الناس الصالحين المباركين قصصا كالأعاجيب أيها الإخوة. وما هي بأعاجيب؟ وما هي بتخرصات؟ هي حقائق. تعرفون ماذا؟ الجواب أن من خرج عن درهم من مليار درهم، يعني من خرج عن درهم وعاد وآب إلى مليار، هل يحزنه ذلك؟ يسعده جدا أنه فقد درهما ثم عاد وآب إلى ورجع إلى مليار، يكون سعيدا جدا. كإنسان يعود من سفر أيها الإخوة صحراوي في مهمة قاحلة مفازة بعيدة، لا ماء ولا شجر ولا خضر، ويعود إلى ماذا؟ يعود إلى بيت فارغ مترف فيه من كل شيء زوجان، يكون سعيدا جدا. كذلكم ولي الله تبارك وتعالى لو فقد أي شيء، لو فقد الناس جميعا، لو لعنه كل الناس، لو قاله كل الناس، لو فقد ماله أهله وولده، يبقى سعيدا وراضيا. لماذا؟ لأنه يعود إلى الله، عنده كنز لا ينفذ، هو الله لا إله إلا هو، يعود إلى الله، هو سعيد بالله تبارك وتعالى. أحب الساعات إليه هي الساعة التي يخلو فيها بربه تبارك وتعالى، ولذلك أحب الساعات إليه ساعات الليل لا ساعات النهار والمعصية، ساعات الليل أيها الإخوة، يعود إلى الله. لكن هذا كما قلت لكم، وأسأل الله أن يعينني وإياكم، يريد همة، يريد استعانة. استعينوا بالله، الاستعانة نصف الدين، استعينوه دائما وأبدا، اسألوه أن يسلك بنا وبكم سبيل المتقين، سبيل أوليائه الصالحين، أن يجعلنا من أهله وخاصته، نستغني أيها الإخوة ونسحب في الدنيا والآخرة. روى الإمام أبو يعلى وصححه ابن حبان والحاكم، وقال الإمام الهيثمي في مجمعه: ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. انظروا هذا الحديث الجليل الذي يحدون ويحثنا فيه مولانا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام إلى عظم الهمة، أن تعظم همتنا في طلب الآخرة. يقول أبو موسى: أتى النبي عليه الصلاة وأفضل السلام رجلا أعرابيا، أي نزل النبي ضيفا عليه مرة، فأكرمه الأعرابي، قدم له قراء وكرامة الضيف. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا رجل ائتنا، لأن من خلق النبي ومن هديه أنه كان يقبل الهدية أيها الإخوة ويقبل الكرامة ما لم تكن صدقة وليست بكرامة في حقه وفي حق أهل بيته، ويثيب عليها، يعطي دائما ما هو أجزل وما هو أعلى كعبا منه. هذا من هديه وخلقه، صاحب الخلق العظيم. قال ائتنا. فأتاه الأعرابي يوما فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: سل سل ما شئت. الله أكبر، فتح له بابا عظيما من الكرم والجود، الجواد الكريم، الذي حين سئل من أكرم الأكرمين قال: الله رب العالمين. قال: رسول الله من الناس. قال: أنا أكرم الخلق ورسول الله، ثم يوسف ابن يعقوب الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، لكن هو أكرم الخلق، ورجل تعلم علما فعلمه الناس، أي ابتغاء وجه الله، هذا من أكرم الناس بعد نبيي الله صلوات ربي وتسليماته عليهما. المهم قال: سلني. سل. قال: سل. قال: يا رسول الله، ناقة أركبها وأعنزا يحلبها أهلي. أسألك ناقة، ناقة أركبها وأعنزا يحلبها أهلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عجزتم أن تكونوا كعجوز بني إسرائيل. هذا هو، أفتح لكم. ومن أدب النبي لم يقل له عجزت، قال عجزتم، مع أن السائل والذي بخس نفسه المسألة أيها الإخوة والطلبة هو هذا العربي بعينه، لكن من أدب النبي حتى لا يصفر وجهه ولا يكسر خاطره، خاطب الصحابة الموجودين جميعا بقوله عجزتم، لم يقل له عجزت أنت، عجزتم، وهذا من هديه كما تعرفون، عجزتم أن تكونوا كعجوز بني إسرائيل. قالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ قال: إن موسى عليه الصلاة والسلام لما سار ببني إسرائيل من مصر، أي بعد أن افتكهم بقدرة الله وفضله من فرعون وأغرق فرعون وجنده في اليم وهو مليم، لما سار ببني إسرائيل من مصر ضل الطريق، فقال موسى عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ أي لما؟ لما ضللنا الطريق؟ لا يعرفون لهم وجها، ضلوا البتة. فقالوا: يا نبي الله، أي علماء بني إسرائيل علماءهم، قالوا: يا نبي الله، إن يوسف ابن يعقوب عليهما الصلوات والتسليمات كان قد أخذ علينا العهد والميثاق ألا نخرج من مصر حين نخرج منها، فكأن الله أوحى إليه أنهم مستنقذون، أنهم مستنقذون من هذه العبودية، ألا نخرج من مصر إلا ونخرج معنا عظامه. وهذا لا يناقض الحديث إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أن تأكل أبدان أو أجساد الأنبياء، لأن كلمة عظام في لغة العرب وفصيحها تطلق على مجموع البدن، بدليل الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام للمرأة الأنصارية التي عرضت عليه لأن لها غلاما نجارا أن يصطنع له منبرا أعوادا يقف عليها، قال: مري غلامك أن يصنع لي أعوادا تحمل عظامي، أي تحمل بدني. فهذا في فصيح العربية، فهذا لا يناقض الحديث الآخر، انتبهوا. والحديث كما سمعتم رجاله رجال الصحيح، أن ننقل أو نخرج عظامه عليه الصلاة والسلام. قال: فمن يعرف قبره؟ قالوا: عجوز في بني إسرائيل. قال: دلوني عليها. فدل عليها أو أتي بها، فقال لها: يا امرأة، دلينا على قبر يوسف. أنتم الآن أدركتم لماذا ضلوا الطريق، لابد أن يوفوا بماذا؟ بوصية يوسف، إذا لم يخرجوا من الأرض ويدفنوا قريبا من الأرض المقدسة أو يحملوا العظام معهم الأرض المقدسة، وهذا الذي حصل، فلن يهتدوا إلى طريقهم، حملهم القضاء والقدر أيها الإخوة على أن ضلوا طريقهم رغما عنهم. هذا هو السر، هذا معنى الحديث. قال: دلينا على قبر يوسف. فقالت: لا، حتى تعطيني حكمي. أنا متحكم، عندي طلب أتحكم فيه، أعطيني طلبتي أو حكمي فأنا أدلك. قال: وما حكمك؟ قالت: أن أكون معك في الجنة، رضي الله عنها وأرضاها. النبي يقول: كونوا مثل هذا، مش تسألون دنيا فانية، حطاما زائلا، ناقة وأعنزا، بعض الناس يسأل الله يعطيه زوجة حسناء، لا، صالحة أفضل، قصرا، سيارة، مرسيدس جديدة، كلام فارغ، حقارة، وسخ الدنيا، والله لا يسوى شيئا، لا يسوى شيئا، فقر، هذا الفقر الحاضر، الغنى كله هو الغنى بالله تبارك وتعالى، والله ركعة تركعها في جوف الليل أيها الإخوة خير لك من الدنيا وما عليها، والله ركعة واحدة، بل والله تسبيحة واحدة. أحد الصالحين أتى المقبرة أيها الإخوة، فضرب الله على عينه وأذنه فنام، فرأى صاحب القبر قال له: يا رجل كيف حالك؟ قال: الحمد لله. قال: لهذه الحمد لله لأن يكون لأحدنا مثلها خير من دنياكم وما فيها، ولكن حيل بيننا وبينها، لا نستطيع الآن، لا نستطيع أن نحمد ولا أن نسبح. رسول الله أخبرنا ليلة معراجه أنه رأى الملائكة أيها الإخوة تبني القصور في الجنة، تؤتى باللبن، لبن من ذهب، لبن من فضة، وتبني على عجل، على سرعة، ملائكة، ثم تتوقف. فقال: لما؟ سألها: لماذا؟ قالت: لأننا نبني حين تأتينا، أو تأتينا المؤنة، فإذا انقطعت انقطعنا. قال: ما المؤنة؟ قالوا: سبحان الله، الحمد لله، وهكذا ذكر الله، كل تسبيحة، كل تحميدة. أيها الإخوة، أنت تساهم في بناء قصر كبير لك في الجنة، تقتنص بها كما قال حجة الإسلام الغزالي: الحور العين. هذا اللسان تقتنص به وتصيد به الحور العين ورضوان الله، فلما تقتنص به لهب جهنم. هكذا أيها الإخوة. المهم، فقالت: حكمي أن أكون معك في الجنة. قال: لا. فأوحى الله إلي أن أعطها يا موسى أو يا كليمي حكمها، فأعطها. قال: لك ذلك، ستكونين معي في الجنة. فدلتهم على بحيرة ماء في مستنقع أيها الإخوة، يعني ماء مستنقع في مكان، فقالت لهم: أنضبوا هذا الماء، خذوه، انزحوه. فلما أنضبوا، أي أنضبوه، فلما أنضبوا وجدوا القبر، فأخذوا الجثمان الشريف، جثمان يوسف الكريم عليه الصلاة وأفضل السلام، فلما أقلوه فوق الأرض لاحت لهم الطريق مثل ضوء النهار، وجدوا طريقهم واضحة تماما. طبعا هذا قبل قصة ماذا؟ قبل قصة التيه. بعد ذلك وقع التيه أيها الإخوة، بعد هذه القصة وقع التيه، والله تبارك وتعالى أعلم. وهكذا فلتكن الهمة أيها الإخوة. ولذلك أيها الإخوة، الأنبياء لم يورثوا لا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. لكن أي علم؟ ما نفع، ما دل على الله، ما قمع الهوى أيها الإخوة، ما بخع الشهوة، ما اكتنفته الخشية، ما قاد إلى الإنابة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلم يجعل لمن ليس له خشية علما أصلا. قال نبي الله داود عليه الصلاة وأفضل السلام: أي ربي، أي علم لمن لم يخشك، وما خشي، أي ما خشيك، وما خشي من لم يطع أمرك. داود يستغرب يقول: أين هو العلم؟ أين هو العلم عند من لم يخشى الله تبارك وتعالى؟ ليس عنده علم أصلا أيا كان. أي علم لمن لم يخشك، وما خشي، أي ما خشي الله، من لم يطع أمرك. من عصى الله لم يكن من أهل الخشية، من عصى الله لم يكن من أهل الخشية. وهيب ابن الورد المكي رضي الله عنه وأرضاه يقول ابن المبارك: سئل وهيب ابن الورد، هذا كلامه أيها الإخوة كالورد، كلامه كالعسل الرحيق المصفى المختوم، كمسك النهار، كمسك الليل وكافور النهار كما يقال، واسمه وهيب ابن الورد، ما أجمله من اسم، وما أجمله من عابد زاهد سيد من الأطواد الشوامخ. يقول ابن المبارك: سئل وهيب ابن الورد: أيجد لذة العبادة من عصى الله؟ قال: ولا من هم، الذي يكون عنده هم بالمعصية يسلبه الله تبارك وتعالى لذة عبادة الله، يعبد بلا لذة، يصلي، يركع، يسجد، يقرأ القرآن بلا لذة، كله بغير لذة، مثل الجهلاء. لماذا؟ لأنه على معصية أو على نية معصية أيها الإخوة. والعكس صحيح. يقول أبو عثمان الحيري سيد المشائخ العباد في وقته، متوفى سنة 298 للهجرة في أواخر القرن الثالث، يقول أبو عثمان الحيري من أصحاب يحيى بن معاذ الرازي وشاه بن شجاع الكرماني رضي الله عنهم وأرضاهم، أسماء تحيا القلوب بذكرها والله، قال رضي الله عنه وأرضاه: من أمر السنة على نفسه ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، أهم شيء الباطن، أهم من الظاهر، والظاهر مهم، أنطقه الله بالحكمة، جزاك الله خيرا، أنطقه الله بالحكمة. يقول صاحبه شاه بن شجاع الكرماني: من لزم السنة في الظاهر والباطن وأكل الحلال لم تكد تخطئ له فراسة، تصير له فراسة في عباد الله لا تخطئ، لأنهم من الصادقين الذين أمروا سنة محمد على أنفسهم ظاهرا وباطنا. أيها الإخوة، علماء الظاهر قيل في شأنهم زينة الملك والأرض، بلباسهم وكلامهم وفصاحتهم ومؤلفاتهم ومواقفهم، علماء الظاهر. وأما علماء الباطن أهل الله تبارك وتعالى، أهل الصدق والإخبات والإنابة والعمل بالعلم الصالح، فزينة السماء والملكوت، فأي الزينتين أشرف وأعظم؟ أن تكون حسنا مزيونا جميلا في نظر الناس دون نظر الله والملائكة، أو في نظر الله والأملاك المكرمين دون نظر الناس. لكن مستحيل من كان محبوبا مزيونا أيها الإخوة عند الله تبارك وتعالى، كان زين العيون وزين الأنظار وراحة النفوس. قال غلام سيدنا عمر والراوي عنه تراثه وعلمه زيد بن أسلم رضي الله عنه وأرضاه، قال: من اتقى الله أحبه الناس، كرهوا أم رغبوا. إذا هو يتقي الله يقذف الله محبته وجماله في أعين الناس، شاءوا أم أبوا، حتى لو لم يريدوا ذلك يقصرهم الله على العكس. اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك يا كريم يا وهاب يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، إذا صارت للواحد منا أو لأحدنا عزيمة في أن يأخذ بحظه من رسول الله، من تركة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأول ذلك ما هو؟ أول ذلك المعرفة. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ لا بد أن نعرف هذا النبي الكريم، لا بد أن نقرأ عنه، ولا بد أن نقرأ له، لا بد أن نقرأ سنته، لابد أن نحيط قدر ما نستطيع، قدر ما يقدر لنا أيها الإخوة من التيسير وتيسر من التقدير بسنته الطهورة المباركة الشريفة أيها الإخوة. ولابد أن نعرف لها قدرها، وأن نحفظ لها حشمتها ومكانتها. كان الأئمة أيها الإخوة الجلة الكرام العظام كالإمام مالك وأقرانه ومن سبقه ومن تلاه لا يحدثون بحديث رسول الله إلا على طهارة، إلا على طهارة. بل كان الإمام مالك إذا أتاه التلاميذ يأخذون منه يقول للجار، يقول لهم: ماذا يريدون، المسائل أو الحديث؟ فإن قالوا المسائل خرج لهم بما تهيأ، وإن قالوا حديث رسول الله دخل مستحمه فاغتسل ولبس أحسن ثيابه واستعطر ووضع العمامة، عمامة خاصة على رأسه، ثم نصب له كرسي، كرسي خاص لا يجلس عليه إلا حين يحدث بتراث محمد صلوات ربي وتسليماته عليه، إجلالا لرسول الله. فإذا ذكر اسم رسول الله أو ذكر الرسول عنده تغير وانحنى حتى يرحمه الناس، شكله يصبح ينزف دمه، وجهه يصبح أصفر، وربما يرتعد وينحني إذلالا وخشوعا. فقيله كالعتب في ذلك، يعني لماذا؟ فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون مني، لقد رأيت سيد القراء، القراء مع العباد وليس قراء القرآن فقط، وهذا من العبادة، لكن العبادة بشكل عام، لقد رأيت سيد القراء محمد ابن المنكدر رضي الله عنه وأرضاه إذا ذكر عنده الرسول يبكي حتى يرحمه من بالمجلس، لا يستطيع تعظيما لأمر رسول الله. ولقد كنت أختلف إلى جعفر ابن محمد، يعني الصادق عليه السلام الإمام السادس من أئمة أهل البيت، إلى جعفر ابن محمد، وكان فيه دعابة، يحب الدعابة، فإذا ذكر الرسول اصفر وجهه، ولم أره يحدث إلا وهو على طهارة رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر عن أناس آخرين أيها الإخوة، عن أناس آخرين كان آخرهم صفوان ابن سليم، قال: وكان صفوان من المتعبدين المجتهدين، إذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يبكي ويبكي ويبكي حتى ينفض من بالمجلس، يترك خلاص ما يستطيع أن يعود للدرس تعظيما لرسول الله. يقول الإمام الجليل الحافظ الثقة الإمام السند عبد الرحمن ابن مهدي، الذي قال فيه الحافظ الإمام ابن المديني أعلمهم بالحديث، أعلم أهل عصري بحديث رسول الله هو عبد الرحمن ابن مهدي، يقول: عبد الرحمن: كنت أماشي الإمام مالكا يوما بالعقيق، وادي عند المدينة، وكل واد شقه السيل فهو عقيق، ولذلك يوجد أكثر من عقيق، لكن هذا عقيق المدينة. كنت أماشي الإمام مالكا بالحقيق فسألته عن حديث فانتهرني وقال: كنت أجل في عيني من أن تسأل عن حديث رسول الله ونحن نمشي. هذا حديث محمد، كلام رسول الله، تسأل ونحن نمشي؟ ما هذا التعظيم أيها الإخوة؟ ما هذه الهيبة؟ ما هذا الإجلال؟ هكذا هكذا هي بداية الطريق من أراد أن يرث من محمد شيئا عليه الصلاة وأفضل السلام أيها الإخوة. وأن نجتهد في أن نأخذ بأقباس من هديه، من سنته، من سيرته، من شمائله، من خصاله، من أخلاقه، من أذواقه ومواجيده عليه الصلاة وأفضل السلام. الصحابة أيها الإخوة، ولهم أيها الإخوة، إذا أخذنا الأمور بمقاييسنا ومعاييرنا، أقل منا اضطرارا إلى أن يستزيدوا من علم رسول الله، إلا أنهم كانوا لله درهم أحرص وأشد حرصا منا بمرات ومرات على أن يستزيدوا ولو من حديث واحد. تعلمون قصة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه التي يرويها عطاء ابن أبي رباح؟ قال: سافر أبو أيوب الأنصاري إلى مصر قاصدا عقبة ابن عامر في حديث واحد، فلما أتى استقبله وقد سمع به أمير مصر مسلم ابن مخلد أو مخلد، وخرج إليه واعتنقه وقال: ما أقدمك يا أبا أيوب؟ قال: أقصد عقبة ابن عامر في حديث لم يسمعه من رسول الله، أو لم يبق ممن سمعه رسول الله إلا أنا وهو، فدلني على بيته، أتيت فقط لهذا الغرض. وسوف ترون هذا الحديث كم هو طويل. فدل على بيته، فخرج عقبة واعتنقه وقال: ما أقدمك يا أبا أيوب؟ وأبى أن يدخل، لم يأتي للزيارة هكذا لكي يأكل ويشرب ويأخذ كرامة الضيف على الباب. قال: ما أتيت إلا لحديث لم يبق ممن سمعهم رسول الله إلا أنا وأنت في السر، حديث عن السر. قال: نعم عقبة ابن عامر، سمعت النبي عليه الصلاة وأفضل السلام يقول: من ستر مؤمنا على خربة في الدنيا ستره الله يوم القيامة. قال: جزاك الله خيرا، وثنى عنان بعيره وانطلق، فلم تدركه جائزة الأمير إلا وهو بعريش مصر. الله أكبر. من أجل هذه الجميلة الصغيرة، من أجل هذه الكلمة الواحدة، من ستر مؤمنا على خربة، والخربة هي الذنب والمعصية، لو عرفت يفتضح بها، هذا معنى الخربة، على خربة في الدنيا ستره الله يوم القيامة. بعض الناس الآن أيها الإخوة عنده في المكتبة كتب صحيح البخاري ومسلم لم يفتحها في حياته، ويجلس أمام التلفزيون ساعة وساعتين وثلاث ساعات على الأفلام الأجنبية، على الفسق، على الخنا، على قلة الأدب والعياذ بالله. افتح تراث محمد يا رجل، اقرأ وتعرف وتزلف، واقرأ على أهلك، على زوجتك وأبنائك، ثم بعد ذلك نلطم الخدود ونشق الجيوب صنيع النساء على أولادنا وبناتنا، لأننا لم نتربى ولم نربهم على ما يرضي الله. هكذا يجب أن تكون حياتنا حتى في البيت أيها الإخوة، حياة ربانية حقيقية. جابر بن عبد الله سافر إلى الشام إلى عبد الله ابن أنيس أيها الإخوة في حديث واحد، نختم به لأنه حديث جليل ومخيف أيها الإخوة، وله علاقة بموضوع الحقوق والتبعات. أتى عبد الله ابن أنيس في حديث واحد سمعه من رسول الله، قال: خشيت أن أموت أنا أو تموت أنت ولم أسمعه منك يا عبد الله. قال عبد الله ابن أنيس: نعم يا جابر. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قلنا: يا رسول الله، ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، لا لباس، لا طعام، لا شراب، لا أموال، لا شهادات، لا جاه، لا منصب، لا ألقاب، بهما، فقط صحيفتك. اللهم يمن صحائفنا وبيض وجوهنا ويستر حسابنا يا رب العالمين. هكذا قال: عراة غرلا بهما، جمع أغرل وغير المختون، تعود له الغرلة أيها الإخوة. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: فيناديهم رب العزة والجلال لا إله إلا هو بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، أنا الجبار، أين الملوك؟ أين الجبارون؟ ثم يقول رب العزة لا إله إلا هو: إنه لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة، أن يدخل الجنة، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وعليه لأحد من أهل الجنة مظلمة حتى اللطمة. وقد تسألون وهذا يسعده أنه يدخل النار، لا، لن يدخلها لكي يعذب فيها على ما يحسب من عمل، وإنما سيزاد في العذاب لأجل المظلمة، هذا هو، سيزاد، زدناهم عذابا فوق العذاب والعياذ بالله، هذا معنى الحديث. قالوا أو قلنا يا رسول الله كيف وهم يأتون ربهم عراة غرلا بهما ليس معهم شيء، ماذا يفعلون، كيف يردون الحقوق والتبعات؟ قال عليه الصلاة والسلام الحسنات والسيئات. عندك حسنات تعطي أخاك أيما الحسنات، فنيت حسناتك كما في صحيح مسلم يطرح عليك من سيئاته، وفي حديث ويمكن أن يطرح هذا المسلم في نار جهنم إذا غلبت السيئات والعياذ بالله الحسنات. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم تول أمرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم قوي في رضاك ضعفنا يا رب العالمين. اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا، اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان على من عاداهم من أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعذنا من شر نفوسنا وألهمنا رشدنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يحفظكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.